بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. وسبق معنا فيها شيء من المقدمة، حيث قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هذه مقدمة شيخ الإسلام، وسبق شرحها وبيانها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. إقرارا ما إعرابها؟ مفعول مطلق مصدر، وتوحيدا واحد توحيدا مصدر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلم تسليما مزيدا. مزيدا هذه ما أعرفها؟ نعم، لتسليم، تسليما مزيدا. قال: أما بعد، ما معناها؟ بين المقدمة وما يراد من الموضوع، وأصلها مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. الفرقة هي الطائفة الناجية، ناجية من الوعيد وناجية من العقاب، لأنها سلكت مسلك الاتباع. أما البدع والأهواء فهم متوعدون لا يؤمن عليهم من النار. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هي منصورة وغيرها مخذول، هي مرتفعة وغيرها مخفوض، إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. أهل السنة والجماعة جمعوا وسطين: أنهم على السنة متبعون، والجماعة مجتمعون لا متفرقين. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خير وشر، وهذا على ترتيب حديث جبريل وسؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أحسن وأدق من الترتيبات الأخرى. معنى تجدون شيخ الإسلام استفاد من العقائد التي كتبت وألفت قبله، فرأى هذا الترتيب الدقيق الصحيح الذي هو أقرب إلى على ترتيب سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. قال: وهو الإيمان بالله. شوف من عقائد أهل السنة والجماعة أو عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالأصول الستة، معنا يا إخوان؟ لسنا كالمعتزلة الذين يقولون الأصول خمسة ولا يزيدون، معنا؟ ولسنا كالشيعة الذين قالوا الإمامة أصل من أصول الدين، الإمام وتنصيب الإمام أصل من أصول الدين، بينما مسألة الإمامة مسألة فقهية، معنا؟ مسألة فقهية. قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، خيره وشره المقصود المقدور في خير وفي شر، أما فعل الله ليس في شر كله خير، لأن المقضي غير القضاء والمقدور غير القضاء، معنى إخوان؟ القدر هو فعل الله والمقدور هو المفعول، القضاء هو فعل الله والمقضي هو المفعول، المقضي في خير وشر، في حلو ومفعول، في رخاء وفي شيء، في راحة وفي ألم ابتلاء. ومن الإيمان بالله الآن بيّن لك أو ذكر لك ستة أصول، ثم بدأ بالأصل الهام الإيمان بالله، هو الذي يريد أن يسوق هذا معتقد فيه، وكتب العقيدة كما سبق معنا ترتكز على خمسة أبواب، أهم ما فيها أهم أبواب العقيدة خمسة أبواب، أهم كتب العقيدة خمسة أبواب، واحد باب الأسماء والصفات، الثاني باب المشيئة والقدر، الثالث باب أسماء الدين، الرابع باب أحكام الأخيرة، الخامس باب حقوق الصحابة رضي الله عنهم. معناه قال ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، يريد بهذا باب توحيد الأسماء والصفات، توحيد الله عز وجل في أسماء وصفات، أن تسميه وأن تصفه بما سمى وبما وصف به نفسه من غير تحريف ولا طعن ولا تكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تنزيه، لسان إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، مع اليأس من معرفة الكيفية، ثلاثة ركائز عليها باب الأسماء والصفات، إثبات بلا تمثيل احترازا من الممثلة المشبهة، وتنزيه بلا تعطيل احترازا من المعطل. طيب الثالث اليأس من معرفة الكيفية، معنى يا إخوان المراد التفويض للكيفية لا التفويض للمعنى. قال ومن الإيمان، كل هذا من باب المراجعة والاختصار. قال ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وصفه به رسوله، والمقصود يا إخوة في كتابه أي في حكمه سواء كان في التنزيل أو في السنة، معنى إخوان كتاب الله عليكم أي حكم الله عليكم، كل شرط ليس في كتاب الله ليس في حكم الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. المراد في كتاب الله إيش معناه في داخل أحمد منذ في كتابه، ما ذكرش السنة، ألحق في كتابه وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا طعن، تارة يطلق الكتاب ويراد به حكم الله، كتاب الله عليكم حكم الله عليكم، معناه كل شرط ليس في كتاب الله مش معناها بقى لفرق الثلاثين جزء وجدنا الشرط ده إذا الحديث ما انضبطش عليه، لا ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله، معنى يا إخوان؟ نعم المراد ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس الصحيح، معنى قال ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم وأيضا يا إخوان يضاف إلى الوصف باب النفي. والوصف ده إثبات، طب والنفي سلوك يجب عليك أن تنفي كذلك. قال من غير تحريف ولا ضعف، تحريف والتغيير والتعطيل والتخليع، معناه التعرية والتخليع. والعرش أخلوه من الرحمن جاب من صفوات، ومن غير تركيب ولا تمثيل. هل في فوارق بين التمثيل والتكييف؟ سبق معنا هل يكفي محمد الفارق؟ بينما عظم خصوص من أي جهة؟ الله بسم الله. التمثيل يعني بيتقيد التكييف أعم من التمثيل باعتبار أن التكييف لا يتقيد بممثل. ها؟ التكييف لا يتقيد بممثل. سن بينما التمثيل يكون مقيدا بممثل. طب التمثيل أعم من التكييف من أي جهة؟ أن التمثيل يشمل الذات والوصف والعدد، والتكييف يتعلق بالذات والصفة ولا يتعلق بالعدد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا، معناه صار حرف البر. وصلت؟ وصلت؟ تصل إن لم تصل الدرس هذا تصل، لا تتعجل. طيب قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا بقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على طائفتين الممثلة والمعطلة. معنى إخوان وهذا كلام الله المعجز، نعم يحمل حججا وبراهين ساطعة. الكلمة الوحيدة تحتمل معاني جميلة. قال فلا يكون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه كما فعلت اليهود، معناه حرفوا كلام الله، ولا يلحدون بأسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الإلحاد هو الميل بها عما أراد الله، ومنه التعطيل، منه التحريف، منه التكييف، منه التمثيل. قال لأنه سبحانه لا سمي له أي لا نظير له ولا كفء له ولا ند. الكفء المساوي والند النديد المثيل، ولا يقاس بخلق سبحانه، لكن في قياس الأولى لا بأس. أما قياس التمثيل لا يجوز، قياس الشمول لا يجوز، أما قياس الأولى كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص يتنزع عن المخلوق فالخالق أولى به، أولى أن ينزع عنه. معنى ينزع بعض الناس ينزه نفسه عن أشياء هي كمال في حقه ونقص في حق الخالق، مثل الصاحبة والولد. معنى لكن الشح نقص مطلق أم لا؟ ها؟ طيب الكرم كمال مطلق أم لا؟ إذا أثبتنا الكمال للمخلوق الخالق أولى به أم لا؟ طيب العلم كمال مطلق أم لا؟ بحق المخلوق مطلق. الجهل نقص مطلق أم لا؟ الخالق أولى أن ينزه عن الجهل. إذا كل كمال مطلق ثبت المخلوق الخالق أولى به، كل نقص مطلق ينزع عن المخلوق الخالق أولى به. عرفنا؟ قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. إذا كان أعلم بنفسه وبغيره إذا يجب قبوله ما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. معنا يا إخوان، هذا الكتاب ينصب في الكلام على أسماء الله وصفاته، توحيد الأسماء والصفات. وأما كتاب مثلا فتح المجيد، تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد وما إلى ذلك، فإنه يتكلم على توحيد الألوهية وربوبية. قال يا إخوان، والتقسيم هذا تقسيم له أدلته، ليس بمبتدع ولا محدث، كما سبق من بعض المعاصرين أن طعنوا في هذا التقسيم، كالسقاط صاحب عمان الذي كان الشيخ الألباني رحمه الله يحاج ويناظر ويذمه في حياته رحمه الله تعالى. قال هذا التقسيم أشبه تثليث النصارى، هذا خلاف ما في كتاب ربنا وما في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وخلاف الاستقراء للأدلة. الله سبحانه وتعالى قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميع؟ ذكر الربوبية وذكر الألوهية فاعبده، ثم قال هل تعلم له سميع؟ الأسماء والصفات. وعلى هذا المنوال فقس كم من نص في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤيد هذا المعنى. فإذا ما الفارق بين توحيد الألوهية والربوبية؟ عند إخواني توحيد الربوبية توحيد الله بما لك في أفعاله، هذا نعم توحيد الله في أفعال العباد. الثاني يقتضي واستلزم توحيد الألوهية. الثالث ولا يثبت بتوحيد الربوبية. الرابع أن توحيد الربوبية مغروز في الفطر، معنا يا إخوان في القلب، أما توحيد الألوهية فيظهر على الجوارح والسلوك والأعمال. عرفنا؟ بقي شيء من الفارق؟ ها؟ ما بقي شيء؟ كم عددنا الآن؟ أربعة. ما بقي شيء؟ توحيد الألوهية يشمل توحيد الربوبية، معنا؟ عرفنا يا إخوان؟ يشمله. فإذا وحد الله تعبدا وتذللا وتعظيما فقد عرف توحيد الربوبية، معنى إخوان. أما توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، كانوا بما أنهم أقروا بتوحيد الربوبية كانوا يطالبون بتوحيد الألوهية، فلماذا لا تعبدون الله إذا كنتم تقرون بأن الله الرب المدبر الرزاق الذي يجير ولا يجار عليه، فلماذا لا تعبدون وتوحدون في العبودية والألوهية؟ معنى إذا الآن بارك الله فيكم، قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره أصدق قيلا وأحسن حديث. كم من أشياء إذن؟ ثلاثة: علم وصدق وبيان، ثلاثة أسباب لقبول أي خبر وللإيمان بأي خبر وللوثوق بأي خبر، ثلاثة مقومات: العلم، الثاني الصدق، الثالث البيان. أنا أخوان، الرابع حسن القصد، يريد الله ليبين لك. شوف إرادة رب سبحانه وتعالى، يريد أن يبين لك، ما يعمى عليك الأمور ولا يلغز عليك ولا يصعب عليك، لا، يريد أن يبين لك ويريد هدايتك. إذن أربعة أشياء: حسن القصد، العلم، الصدق، البيان، الفصاحة. معنا إخوان، قال ثم رسل صادقون مصدوقون، مصدوقون وفي نسخة مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. صادقون أي في إخبارهم، مصدوقون أي أخبروا بالصدق. معلم؟ قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من أهل الإشراك وأهل التثليث الذين ادعوا لله الولد والصاحبة ومن أهل البدع المعطلة والممثلة. قال ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب. إذن هو سالم سبحانه وتعالى من النقص والعيب والآف والعجز والضعف وكل عيب ومذمة، الله سبحانه وتعالى متنزه عنه. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، لأنه لا يتم التوحيد إلا به، لابد أن تجمع بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله توحيد اشتمل على النفي والإثبات، لا يثبت الكمال ولا ينتفي النقص إلا بها. معنى يا إخوان بخلاف أهل البدع، فأهل البدع نفوا صفات الكمال وأثبتوا ما لا يوجد إلا في الخيال. أهل البدع أثبتوا كل أيام نفوا كل كمال، قالوا لا تقل عليم ولا تقل له علم، لا تقل سميع ولا تقل له سمع. معنى إنما ماذا نقول؟ ليس بأصم وليس بجاهل، هذا كلام متهافت مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع السلف وللعقل. معنى يا إخوان فنفوا صفات الكمال عن الله وأثبتوا أشياء ربما لا توجد في الخيال ولا تصور الخيال. معناه الذهن يفرضها لكن لا توجد في الواقع، أثبتوا وجودا مجردا عن الصفات وعن الأسماء، لأنهم زعموا لو وصفوا الله لشبهوا بخلقه فقالوا عليم هناك مخلوق يقال له عليم، لو قالوا سميع هناك مخلوق يقال له سميع، إذن سنشبه الخالق والمخلوق. فوقعوا في أشد وأقبح مما فروا منه. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات بخلاف إخوان أهل البدع ملأوا الدنيا نفيا بلا إثبات. معنى قالوا لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا محايد ولا مبين ولا ذي طعم ولا ذي لون ولا ذي مجسة، علم إذن علم. قالوا سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عجول أي لا محيد ولا محيص لأهل السنة والجماعة ما جاء به المرسلون، فإن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم ونحشرنا معه. ثم قال الإمام شيخ الإسلام وقد دخل في هذه الجملة هذا الأصل الأصيل والركن الركين، قد دخل في هذه الجملة التسليم لله عز وجل فيما وصف به نفسه فهو أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، لا تعارض ولا تناقض. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد. هذه السورة فيها صفة الرحمن، سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن جزاء لا إجزاء، جزاء وثواب لا إجزاء وصحة. معناه لماذا؟ لأن القرآن اشتمل على الأحكام والقصص والتوحيد، فهذه تقابل هذا الثلث تعدل ثلث القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة احشدوا احشدوا أي اجتمعوا وانصتوا واستمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فقرأ عليهم كل الله سورة الإخلاص اشتملت على التوحيد العلم الإرادي معنى إخوان أو العلم الخبري اشتملت على التوحيد العلم الخبري. وقل يا أيها الكافرون اشتملت على توحيد القصد الطلب الإرادي. عرفنا لأنها تتعلق بأسماء الله وصفاته وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية والعبادة فاشتملته سورة الإخبار سورة قل يا أيها الكافرون. قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحت هذا الاستدلال من شيخ الإسلام ابن تيمية مباحث طويلة أؤخرها إن شاء الله للدرس المقبل. الآن مع درس النحو سريعا قبل